الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها ويتكرر. وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأقل ذلك 14 يوما، يوما للحيض و13 للطهر، وغالبه الشهر المعروف لحديث حمنة، ولأنه غالب عادات النساء وأكثره لا حد له. وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم، فلو رأت المبتدأة 5 أيام دما أسود ثم أحمر وعبر أكثر الحيض وتكرر ذلك 3، ثم رأت في 4 دما مبهما كان حيضها أيام الدم الأسود لأنه صار عادة لها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصير المرأة معتادة، لأنه تقدم لنا أنها المرأة مبتدأة ومعتادة. المبتدأة هي التي ابتدأ بها الحيض وجاءها مع الحيض دم استحاضة، هذه يقال لها مبتدأة، أو حيض ولم يأتي معه استحاضة. وأما المعتادة التي تقدم ذكرها فهي التي عرفت حيضها وطهرها وشهرها وتكرر ذلك 3 مرات. ما المراد بشهرها؟ قال: المراد بشهرها شهر المرأة أيام طهرها وحيضها، وأقل ذلك 14 يوما. يعني يجوز أن يقال هذه المرأة شهرها 14 يوما، لأن المراد بالشهر هي الأيام التي يأتيها فيها الحيض مع أيام الطهر، وأقل ذلك 14 يوما. يقال هذه المرأة مثلا شهرها 14 يوما، وتلك المرأة شهرها شهر، والأخرى شهرها 3 أشهر هلالية أو 4 أشهر أو 5 أشهر، لا حد لأكثره. فأقله محدود وغالبه مدة الشهر، ولا حد لأكثره، لأن من النساء من لا تحيض في السنة إلا مرة واحدة. وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأقل ذلك 14 يوما، لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. كم مجموعها؟ 14 يوما، وهذا شهرها. وقد تقدم لنا أن امرأة ادعت بأنها خرجت من العدة بشهر واحد 3 حيض، وأقرها علي رضي الله عنه كما أقرها شريح القاضي. إذا أتت ببينة تشهد بذلك، لأن هذا ممكن، لكن بالشهادة، بدون الشهادة لا تصدق، لأنها ربما تكون استعجلت مدة عدتها. لكن إذا أتت ببينة من النساء، من نسائها، يشهدن بأنها حاضت في هذا الشهر 3 حيض، فهذا ممكن. وغالب شهر المرأة هو الشهر الهلالي 30 يوما أو 29 يوما، هذا هو الغالب. قال هنا لحديث حمنة، حمنة بنت جحش التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. هذا حديث حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: تحيضي 6 أو 7، فإذا تحيضت 6 أصبحت طاهرة 24 يوما، وإذا تحيضت 7 أصبحت طاهرة 23 يوما، وذلك مدة الشهر 30 يوما، وهذا هو الغالب من النساء، وأكثره لا حد له، لأن من النساء كما عرفنا من لا تحيض إلا في السنة مرة واحدة. وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم. عادة المرأة التي يأتي مع حيضها استحاضة بالتمييز. ما معنى التمييز؟ تقدم لنا ليس التمييز المراد تمييز الطفل الغلام مثلا 7 سنين، لا، تمييز كل شيء بحسبه. تمييز المستحاضة أن ترى دما أسود ودما أحمر، هذا يقال له تمييز، فنعرف أن الدم الأسود هو دم الحيض والدم الأحمر دم استحاضة. ما لم يجاوز الدم الأسود 15 يوما، ما دام أنه في حدود 15 يوما فهذا تمييز. كما تثبت بانقطاع الدم، العادة تثبت بانقطاع الدم. المرأة مثلا رأت الدم 6 أيام وتكرر معها ذلك أنه ينقطع في 6 أيام، ولم ترى تفريق في الدم ولم ترى القصة البيضاء، انقطع الدم فعرفت أنها طاهرة. قال: فلو رأت المبتدأة، المبتدأة هي التي ابتدأها الحيض، 5 أيام دما أسود ثم أحمر، وعبر أكثر الحيض وتكرر 3، ثم رأت في الرابع دما مبهما وكان كان حيضها أيام الدم الأسود، لأنه يعتبر عندها تمييز. امرأة مثلا ابتدأها الحيض والاستحاضة معا، فترى 5 أيام دما أسود ثم ترى بعد ذلك دما أحمر ثم تكرر هذا، وتجاوز الأحمر مع الأسود 15 يوما، عرفنا أن الدم الأسود حيض والدم الأحمر استحاضة. أما إذا رأت دما أسود 5 أيام مثلا ثم رأت دما أحمر 10 أيام وقل من ذلك، اعتبرنا هذا كله حيض لأنه لم يتجاوز مدة غالي أكثر الحيض. نعم. والعادة على ضربين متفقة ومختلفة، فالمتفقة مثل من تحيض 5 من كل شهر، والمختلفة مثل من تحيض في شهر 3 وفي الثاني 4 وفي الثالث 5 ثم يعود إلى 3 ثم إلى 4 على هذا الترتيب، أو في شهر 3 وفي الثاني 5 وفي الثالث 4 ثم تعود إلى 3، فكلما أمكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستقرة، وما لم يمكن ضبطه نظرا إلى القدر الذي تكرر منه فجعلته عادة، كأنها رأت في شهر ثلاثة وفي شهر 4 وفي شهر 5، فالثلاثة حيض لتكررها 3، فإذا رأت في الرابع 6 فالأربعة حيض لتكررها ثلاثا، فإذا رأت في الخامس سبعة فالخمسة حيض، وعلى هذا ما تكرر فهو حيض، وما لا فلا. وعادة النساء على ضربين، يعني نوعين. امرأة عادتها ثابتة، خمسة أيام، ستة أيام، سبعة أيام، تكررت على هذا، هذه تسمى عادة ثابتة. الأخرى عادتها مختلفة، شهر ترى أربعة، شهر ترى خمسة، شهر ترى ستة، وهكذا مختلفة، ليس لها عادة منتظمة ثابتة. هذا كما تقدم لنا فيه قولان: إما أن يقال ما تكرر ثلاث مرات فهو حيض، وما لم يتكرر ثلاث مرات فليس بحيض. والقول الآخر وهو الذي اخترناه بأنه كله حيض ما دام أنه لم يخرج عن أكثر الحيض، لم يتجاوزه، وترى دم وصالح لأن يكون حيضا، فلا حاجة لأن نقول لها اغتسلي في أثناء دمك وصلي، ثم اغتسلي في نهايته وصلي، هذا فيه مشقة وكلفة وغير مناسب بأن تصلي والدم يخرج منها وفيه احتمال كبير بأنه حيض. على القول الذي درج عليه المؤلف هذا الآن أن ما تكرر ثلاث مرات فهو حيض كما مثل، قال: إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة أيام، ثم رأت في الشهر الثاني أربعة أيام، ثم رأت في الشهر الثالث خمسة أيام، في الشهر الرابع كم تجلس؟ ثلاثة أيام، لأنها هي المتكررة ثلاث مرات. فإذا رأت في الشهر الخامس أربعة أيام مثلا، أو خمسة أيام، أو ستة أيام، جلست في الشهر زادت يوما أربعة أيام، لأن اليوم تكرر ثلاث مرات. فإن زاد الخامس كذلك وتكرر الخامس ثلاث مرات جلست خمسة أيام. قال: وهكذا، يعني كلما تكرر ثلاث مرات اعتبرته حيضا، وما لم يتكرر ثلاث مرات فلا تعتبره حيضا. والقول السابق الذي هو لعله المختار إن شاء الله أنها تجلس ما دامت ترى حيضا ولم يجاوز أكثرا. باب في التلفيق. إذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإنها تغتسل وتصلي في زمن الطهر، لقول ابن عباس: لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل، ثم إن انقطع الدم لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض، تغتسل عقب كل يوم وتصلي في الطهر، وإن عبر الخمسة عشر فهي مستحاضة ترد إلى عادتها. فإن كانت عادتها سبعة متوالية جلست وما فوقها من الدم فيكون حيضها منه ثلاثة أيام أو أربعة، وإن كانت ناسية فأجلسناها سبعة فكذلك، وإن أجلسناها أقل الحيض جلست يوما وليلة لا غير، وإن كانت مميزة ترى يوما دما أسود ثم ترى نقاء ثم ترى أسود إلى عشرة أيام ثم ترى دما أحمر وعبر، ردت إلى التمييز. عبر يعني عبر أكثر الحيض الذي هو خمسة عشر يوما. نعم. فيكون حيضها زمن الدم الأسود دون غيره، ولا فرق بين أن ترى الدم زمنا يمكن أن يكون حيضا كيوم وليلة، أو دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة. فإن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر، لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى. وقد قالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذا في التلفيق. التلفيق أن ترى المرأة يوما دما وترى يوما آخر طهرا ثم ترى اليوم الثالث دما ثم ترى طهرا وهكذا. هذه الحال على المرأة إذا رأت الدم تجلس، وإذا رأت الطهرة تغتسل وتصلي. قال ما لم يكن الطهر الذي تراه يسيرا كساعة ونحوها فلا يسوغ لها أن تغتسل، لأن الدم يجري وقد يتوقف أحيانا وهو جاري، فهذا لا يعتبر طهر وإنما توقف في الدم مع جريانه. لكن إذا رأت يوما ويوما فإن عليها أن تغتسل كل من قطع ثم تصلي، فإذا عاودها الدم جلست. ما لم تتجاوز الفترة هذه الاتصال مع الانقطاع 15 يوما، فإن تجاوز ذلك 15 يوما مجموعهما عرفنا أن هذا ليس بحيض وإنما هو استحاضة. فإن كان لها عادة رددناها إلى عادتها مثلا، وإن لم يكن لها عادة نظرنا في التمييز، فإن كان لها تمييز جلست ما ميزت، وإن لم يكن لها تمييز جلست 6 أيام أو 7 أيام. تكون هذه 6 والـ7 بعضها حيض وبعضها الطهر الذي تراه تصلي فيه، لكن تحتسب لها ولا يؤخذ من أيام الدم الأخرى تكميلا للـ6 والـ7. نعم. فصل. وإذا رأت 3 أيام دما ثم طهرت 12 يوما ثم رأته 3 دما فالأول حيض لأنها رأته في زمان إمكانه، والثاني استحاضة لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض لأنها رأته في زمان إمكانه والثاني استحاضة لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض لأن لكونه لم يتقدمه أقل الطهر ولا من الحيض الأول، لأنه يخرج عن 15، والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها أكثر من 15 يوما. فإن كان بين الدمين 13 يوما فأكثر وتكرر فهما حيضتان، لأنه أمكن جعل كل واحدة منها حيضة منفردة لفصل أقل الطهر بينهما، وإن أمكن جعلهما حيضة واحدة بأن لا يكون بين طرفيها أكثر من 15 يوما، مثل أن ترى يومين دما وتطهر 10 وترى 3 دما وتكرر فهما حيضة واحدة، لأنه لم يخرج زمنها عن مدة أكثر الحيض. وعلى هذا يعتبر ما ألقى من المسائل في التلفيق. وعلى هذا يعتبر ما ألقي من المسائل في التفليق في التلفيق. هذه في مسألة التلفيق. رأت كما قال المؤلف، رأت 3 أيام دما ثم طهرت 12 يوما ثم رأت 3 دما فالأول حيض لأنها رأته في زمن إمكانه، والثاني استحاضة. نقول للمؤلف رحمه الله ألا يمكن أن يكون كله حيض؟ قال لا يصلح أن يكون حيض، لأنها رأت 3 أيام دم ورأت 12 يوم استحاضة دم، كذلك استحاضة 12 يوما طهرا يبوسة يعني، ثم رأت 3 أيام دم، ألا تكون هذه حيضة واحدة 3 أيام في الأول وثلاثة أيام في الأخير مع 12 يوما في الوسط طهر، أو تكون حيضتين؟ قال لا، لا يصلح أن تكون حيضتين ولا تصلح أن تكون حيضة واحدة. لما يرحمك الله؟ قال نعم، لا يصلح أن تكون حيضتين لأن بين الحيضتين 12 يوما، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، فلا يصلح أن يكون حيضتين. طيب يرحمك الله، ألا يصلح أن يكون حيض كله؟ لأن 3 أيام في الأول وثلاثة أيام في الوسط في الأخير بينها 12 يوما طهر. قال لا، لا يصلح هذه أن تكون حيض، لأن 3 مع 3 6 و12 18، ومدة الحيض لا بد أن يكون بين طرفيها أولها وآخرها 15 يوما، وهذه أصبح بين أولها وآخرها 17 يوما، فما يصلح أن تكون هذه حتى وإن كان دمها 3 أيام و3 أيام. لو كانت متصل بعضها مع بعض لاعتبرناها حيضة واحدة، لكن 3 أيام في الأول ثم طهر 12 يوم ثم 3 أيام في الأخير، هذه استحاضة تعتبر، ولا يصلح أن نجمع 3 مع 3 لتكون حيضة واحدة، لأن بين طرفيها أكثر من 15 يوما. ولا تصلح أن تكون حيضتين لأنها الطهر الذي بينهما أقل من 13 يوما. فإن كان الطهر الذي بينهما 13 يوما اعتبرناها حيضتين، وإن كان الطهر الذي بينهما مثلا 10 أيام اعتبرناها حيضة واحدة، لأنه يصلح أن تكون 3 في الأخير و3 في الأول والوسط الطهر 10 أيام، صار ما بين طرفي الحيضة أقل من 15 يوما أو 15 يوما، فصح أن يكون حيضة واحدة. باب في المستحاضة، وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس، وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها، لأنها نجاسة غير معتادة أشبه سلس البول، فإن اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل. نعم، فصل في المستحاضة. يريد أن يبين رحمه الله حكم المستحاضة من حيث الطهر، من حيث التكليف بالعبادات، من حيث الصيام والصلاة والطواف بالبيت وغير ذلك من العبادات. قال المستحاضة حكمها حكم الطاهرات سواء بسواء، إلا أن حدثها دائم لها حكم خاص من حيث الوضوء ورفع الحدث. أما من حيث الأحكام فإن المستحاضة تصوم، إذا كانت المرأة مثلا ترى الدم 5 أيام دم حيض، ثم ترى 15 يوما دم استحاضة، 15 اليوم هذه تصوم فيها وتصلي وتطوف بالبيت مع جريان الدم، نعم تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي، تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتطوف بالبيت، هي طاهرة تصوم. فإن شق عليها الصيام ولم تستطع الصيام لجريان الدم وتأثير النزيف الذي يخرج منها على صحتها، فلها أن تفطر، لا من أجل الدم وإنما من أجل المرض، يعني هي في حكم المريضة، مثل المرأة التي تسقط الحمل لأقل من 80 يوما، إذا أسقطت لأقل من 80 يوما فإن عليها أن تصلي ولو نزل الدم، أسقطت لأقل من 80 يوما عليها أن تصوم. الصلاة تؤديها ولا تعذر بتركها. الصيام إن استطاعت فتصوم ولو أن الدم ينزل منها، لأن هذا الدم ليس دم نفاس ولا دم حيض، ولا يمنع الصيام إلا دم الحيض ودم النفاس فقط، ليس هناك دم ثالث، لأن الدماء التي تخرج من المرأة كثير. لكن الذي لا يصح معه الصلاة ولا الصيام هو دم الحيض ودم النفاس، وأما ما سواهما فلا. فهذه المرأة التي أسقطت قبل 80 يوما يكون حكمها حكم الطاهرة، عليها أن تصلي وعليها أن تصوم. قالت الصلاة أصلي لكن الصيام لا أستطيع، لأنها في حاجة إلى الغذاء في الأكل والشرب، لأنه يخرج منها نزيف كثير يضر بصحتها. نقول لا حرج عليك، أفطري لا من أجل الدم، وإنما أفطري من أجل المرض، أنت في حكم المريضة فتفطر لأنها مريضة فتأكل وتشرب وتقضي من أيام أخر. وأما الصلاة فلا تؤخرها. فتجهل بعض الأخوات النساء إذا أصابها العوار أو أسقطت دون 80 يوما تظن أن لها حكم النفاس، لا وليس كذلك، هي لا يكون لها حكم النفاس إلا إذا خرج منها، سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان. رأت مضغة لحم له يد له رجل له رأس وهكذا، إذا تبين فيه خلق إنسان فهذا حكم النفاس. ما دام لم يتبين فيه حكم خلق إنسان فليس لها حكم النفاس، بل هذا دم فساد بسبب السقوط ما في بطنها، فليس له حكم النفاس، بل هي طاهرة تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وقت الصلاة، كما تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وقت الطواف. فالمستحاضة مثل الرجل أو المرأة الذي فيهما سلس بول، يعني حدث مستمر لكن لا يمنع من الصلاة، أو مثل الإنسان الذي لا يتحكم في الريح تخرج منه الريح بدون اختياره، فهذا حدثه دائم لكن لا تسقط عنه الصلاة ولا الصيام. يتوضأ كما سيأتي بعد دخول الوقت ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل، ولو خرج منه شيء من سلس البول أو خرج منه شيء من الريح أو خرج من المرأة دم من الاستحاضة ونحو ذلك. نعم. فإن اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل عند انقطاع الحيض لحديث فاطمة: ومتى أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم، حتى إذا استنقأت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم، ثم توضأت وصلت. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف، يعني أنعت لك الكرسف يعني القطن، احشي مكان خروج الدم بقطن حتى يمنع. واليوم وجدت هذه الوسائل الطبية الحديثة التي تمنع نزول الدم كالحفاظة ونحوها. نعم. تحشي به المكان. قالت: إنه أشد من ذلك. فقال: تلجمي. تلجمي يعني اتخذي لجام اعصبي به مكان الخارج يمنع نزول الدم. نعم. وعن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي، رواه أبو داود. نعم، هذه المستحاضة التي مستحاضة مع الحيض حكمها أنها تميزت باللون بالسواد والحمرة والسخانة والرقة والنتن وعدم النتن، لأن دم الحيض أسود ثخين منتن، والدماء الأخرى غالبها أحمر رقيق لا ريح له، فهي تجلس أيام حيضها ثم تغتسل حتى لو لم ينقطع الدم، لأن عبارة انتهى الحيض فتغتسل لنهاية الحيض ثم تبدأ الصلاة. وهذه المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه يخرج منها دم كثير، قال أصف لك الكرسف الذي هو القطن، قالت هو أكثر من ذلك، قال أعصبيه اللجام، تلجمه تضع لجاما يمنع من نزول الدم. وطريقة وصفة وضوئها أنها أولا لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، المستحاضة بعد دخول الوقت تغسل فرجها وما لوثته بدمائها، ثم تعصب الفرج بشيء ما بحفاظة أو ثوب أو نحو ذلك، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين، ثم تصلي الفرض والنوافل، تقرأ القرآن، تطوف بالبيت، بهذا حتى ولو أحست بنزول شيء من الدم، مثل المصاب بسلس البول، مثل المصاب بعدم استمساك الريح، كلهم هكذا حكمه، بأنه يتوضأ بعد دخول الوقت ويتخذ وقاية الذي ينزل منه شيء يؤثر كمن به سلس البول أو من بها استحاضة، يتخذ وقاية يمنع نزول ذلك، ثم يصلي ويقرأ القرآن ويمس المصحف، فإذا خرج الوقت انتقض وضوءه، يعني وضوءه هذا للوقت فقط. توضأت بعد أذان الظهر مثلا، متى ينتقض وضوءها؟ إذا لم ينتقض بشيء آخر غير هذا ينتقض بخروج وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر، لابد أن تتوضأ مرة أخرى وتغسل أثر الدم، وهكذا من به سلس البول. وهذا الشيء وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ظهر في حديث حمنة بنت جحش، وفي المرأة التي كان يسيل منها الدم الكثير واستحيت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تسأل لها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها بهذا الخبر، قال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تتحيضها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك، تترك الصلاة قدر الأيام التي كان يأتيها الحيض، ثم فإذا خلفت ذلك يعني كملت الستة الأيام والسبعة الأيام التي كانت تحيضها فلتغتسل، لأنه عبارة طهرت الآن وإن كان ينزل عليها دم الاستحاضة، ثم لتستثفر يعني تضع شيء يمنع نزول الدم، تجعله بين رجليها وتربطه بحزام يكون مشدودا على بطنها وظهرها لأجل أن يمنع، وهذا حينما لم يكن الشيء الحالي الموجود من الحفائض ونحوها التي استعملت لهذا، فهذه تستعمل لمنع نزول الدم، ثم تصلي المرأة بعدما تستثفر تتوضأ ثم تصلي. نعم، فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد أعادت الوضوء، لأنه حدث أمكن التحرز عنه، للنسائي وابن ماجه. وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري. ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط وتصلي. إذا توضأت هذا الوضوء الذي ذكرناه مثلا ثم في أثناء صلاتها خرج دم فما الحكم؟ يقول رحمه الله إن كان خروج هذا الدم للتساهل في الربط ما ربطت ربطا جيدا فهذا يعتبر ناقض للوضوء لأنه نتيجة التساهل منها وعدم الربط الواجب فتخرج من الصلاة وتغسل أثر الدم ثم تتوضأ وتستأنف الصلاة من أولها. أما إن خرج الدم مع الإحكام في الربط لكن لكثرة الدم غلبها فخرج فهذه معذورة تستمر في صلاتها ولو خرج الدم ولا شيء عليها لقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها يعني إذا جلست تجلس في طست لأجل أن يتلقف الدم النازل منها رضي الله عنها وكانت تصلي على هذه الحال لأنها لا تستطيع أكثر من ذلك وقد ينزل الدم والمرأة تصلي كما ينزل البول والرجل يصلي مثلا ما يستطيع لا يحبسه ولا يستطيع أن يمنعه واتخذ وقاية ونزل مع الوقاية لأنه يكثر مثلا أحيانا فلا حرج عليه في هذه الحال لأن المرأة اتق الله ما استطاع والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم فإذا اتقى العبد ربه ما استطاع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت يعني مدة طهارتها مدة الوقت توضأت مثلا الساعة 12:30 بعد دخول وقت صلاة الظهر واتخذت الوقاية التي تمنع نزول الدم واستمرت على هذه الحال نقول لها في هذه الحال أن تقرأ القرآن من المصحف ولها أن تصلي السنن الرواتب قبل الظهر وتصلي السنن الرواتب بعد الظهر ولها أن تطوف بالبيت ولها أن تعمل كل ما تعمله المرأة الطاهرة لا حرج عليها. فإذا خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر لأنه ليس بينهما فاصل يخرج وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر مباشرة ليس بينهما فاصل كما بين صلاة المغرب والعشاء كذلك يخرج وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء مباشرة. ففي هذه الحال إذا خرج وقت ودخل وقت آخر عليها أن تعمل مثل العملية السابقة تغسل أثر الدم وتستثفر تتخذ وقاية من نزول الدم ثم تتوضأ وتصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ما لم يحصل منها حدث غير هذا هذا معفو عنه. مثال ذلك مثلا المرأة اتخذت الوقاية المانعة لنزول الدم ثم خرج منها دم نقول تصلي تطوف البيت تقرأ القرآن من المصحف تصلي فرض ونافلة مثلا لكنها أحدثت بريح نقول انتقض وضوءها لأن انتقاض وضوءها بالدم معفو عنه لكن انتقض وضوءها بهذه الريح مثلا نامت في أثناء وقت صلاة الظهر بعدما صلت الظهر نامت ثم قامت وأرادت أن تصلي، نقول لا، انتقض وضوءك بالنوم. تقول وضوءي منتقض من أول الأمر، من حين توضأت تلك الساعة ووضوءي منتقض بالدم، نقول لا، الدم معفو عنه لكن النوم لا، انتقض وضوءك فتوضأي من جديد، الريح انتقض وضوءك فتوضأي من جديد، وهكذا. فالشيء المعفو عنه لو وجد لا حرج فيه، الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن شيء غير معذورة فيه، يعني غير متكرر، لا. رجل مصاب مثلا بعدم استمساك الريح مثلا، توضأ لصلاة الظهر ثم خرج منه ريح، لأن الريح لا يحتاج إلى منع ولا حبس لأنه لا يؤثر، مثلا لا يلوث، فخرج منه ريح يصلي وهو على، ولو في أثناء الصلاة خرج ريح، بعد الصلاة خرج ريح وهو يريد أن يطوف، نقول يطوف لا حرج عليه. بعد الصلاة خرج منه ريح وهو يريد أن يتنفل، نقول تنفل ولا حرج عليك، الحمد لله. بعد الصلاة مثلا خرج منه بول، خرج منه غائط، بعد الصلاة مثلا نام، نقول انتقض وضوءك. يقول أنا منتقض وضوئي من حين ما توضأت أول الأمر قبل أن أؤدي الفريضة، فهذه الأمور تبع الأول، نقول لا، الريح أنت معذور فيها لأنها مستمرة معك، وأما خروج البول وخروج الغائط والنوم هذه نواقض للوضوء لكل المسلمين وأنت واحد من ضمنهم، فخرج منك بول مثلا لازم توضأ، يقول خرج من الريح قبل ذلك كثير، نقول لا يؤثر عليك الريح لأنك معذور فيها، وهكذا. فنواقض الوضوء منها ما يكون مستمر مع المرء يعذر فيه، وهذا الذي يسميه العلماء رحمهم الله من حدثه داعم، هذا معذور فيه. لكن شيء غيره من نواقض الوضوء لا ينتقض وضوء مثل غيره. حتى يخرج الوقت فتبطل به طهارتها وتستأنف الطهارة لصلاة أخرى، لما روي في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي، يعني مع وجود دم الاستحاضة. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم، وإن توضأت قبل الوقت بطل وضوءها بدخوله. مثلا توضأت لصلاة الضحى الساعة 11 ضحى مثلا، وصلت ما تيسر لها من صلاة الضحى، ثم دخل وقت صلاة الظهر وقالت ما خرج مني شيء إلا الدم المعتاد، نقول انتقض وضوءك بدخول الوقت الجديد، لأنك أول في وقت صلاة الضحى وانتهى، ودخل وقت صلاة الظهر لابد أن تتوضأ وضوء جديد، كما قلنا إذا خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر لابد أن تتوضأ من جديد. نعم. كما في التيمم، وإن انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاعه وقتا لا يتسع لصلاة لم يؤثر انقطاعه، لأنه لا يمكن الصلاة فيه. وإن لم تكن به عادة أو كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة لزمها استئناف الوضوء، وإن كانت في الصلاة بطلت لأن العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله. نعم. يقول وإن توضأت قبل الوقت بطل وضوءها بدخول الوقت كما عرفنا، كما في التيمم، وإن قطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاعه. مثلا امرأة مستحاضة توضأت لصلاة الظهر ثم صلت ركعتين سنة الظهر، ثم شعرت بأن الدم انقطع توقف، ثم بعد نصف ساعة أو أقل من ذلك عاودها الدم، هل نقول إن هذا الدم الذي عاود حدث يعتبر جديد فعليها أن تتوضأ بعده، أم يكفيها الوضوء السابق؟ بل يكفي الوضوء السابق، لأن هذا انقطاع يسير لا يؤثر، بخلاف ما إذا كان الانقطاع كثير، فإذا انقطع زمنا كثيرا يتسع للصلاة والنوافل ثم عاود فهو إذا عاود اعتبر حدثا جديدا. نعم. وحكم من به سلس البول أو المذي أو الريح أو الجرح الذي لا يرقى دمه، حكمها في ذلك إلا أن ما لا يمكن عصبه يصلي بحاله، فقد صلى عمر وجرحه يثعب دما. يثعب دما رضي الله عنه. قال رحمه الله: وحكم من به سلس البول، يعني من رجل أو امرأة، يعني ما يمسك البول عنده، نقول يتوضأ بعد دخول الوقت ويتخذ وقاية تمنع نزول الدم ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ولو خرج منه بول ما دام في الوقت. وكذلك المذي الذي لا يتوقف المذي عنده، مستمر معه المذي، أو الذي لا يستمسك الريح تخرج منه الريح باستمرار، هؤلاء كلهم حكمهم حكم المرأة المستحاضة. أو الجرح الذي لا يرقى دمه، مثلا معه جرح دم دائما يخرج منه دم ولا يستطيع عصبه ولا منع الدم، نقول يتوضأ ويصلي ولو خرج هذا الدم، لأن عمر رضي الله عنه صلى لما طعن رضي الله عنه وأرضاه، صلى وجرحه يثعب دما، يعني يصب يسيل، فنزول الدم لا يخلو. إن كان يمكن عصبه وقت الصلاة تعين هذا، وإن كان في مكان لا يمكن عصبه ما يستطيع، أو أنه لو عصب ضر، قال الأطباء هذا مثلا لا بد أن يخرج مثلا في الأنف، لو لم يخرج احتبس في أعلى وضر على صحة الإنسان، فيخل يترك ينقط الدم لا حرج عليه، يصلي على حاله، يغسل أثر الدم ويتوضأ ثم يصلي ولو نقط الدم باستمرار أو جراء، فلا حرج عليه في هذا لأنه معذور. والقاعدة في هذا قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فصل. قال أصحابنا: ولا توطأ مستحاضة لغير ضرورة، لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، فإن الله تعالى قال: هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فعلله بكونه أذى، وإن خاف على نفسه العنت أبيح الوطأ، لأنه يتطاول فيشق التحرز منه، وحكمه أخف لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد فيها روايتان، إحداهما كما ذكرنا، والثانية يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس المستحاضة على الحائض لمخالفتها لها في أكثر أحكامها، ولأن وطأ الحائض ربما يتعدى ضرورة إلى الولد ضرره إلى الولد، فإنه قد قيل أنه يكون مجذوما بخلاف دم الاستحاضة. قال رحمه الله: فصل. قال أصحابنا، دليل على أنه رحمه الله لا يرى هذا القول، ولا توطأ المستحاضة إلا لضرورة. ما هي هذه الضرورة؟ الضرورة كأن يكون المرء الزوج يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، إذا منعناه من زوجته المستحاضة خاف على نفسه الوقوع في الزنا، فيقال له: جامع زوجتك وإن كان الدم يسيل منها. هذا نقله المؤلف رحمه الله عن بعض الفقهاء. قال وقد رؤي عن الإمام أحمد في المسألة روايتان، إحداهما كهذه التي السابقة بأنه لا يطأ زوجته إلا لضرورة، الثانية أنه يباح له ذلك مطلقا لأن الأصل إباحة الزوجة، فلا يمنع الرجل من جماع زوجته إلا في حال الحيض والنفاس، وليست الاستحاضة في حكم الحيض والنفاس لأن المستحاضة تؤمر بالصلاة وتؤمر بالصيام وتؤمر بسائر العبادات، وهذا الدم قالوا لا يؤثر على الحمل لو وجد حمل، فقد تحمل المستحاضة مع وجود الدم ولا يؤثر بإذن الله، بخلاف جماع الحائض فإذا وجد حمل مع الحيض يقولون غالبا ما يخرج الولد مصاب بالجذام نسأل الله العافية، لأنه اختلطت النطفة بدم الحيض فأثر ذلك على الجنين، والذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج في هذا في جماع المستحاضة ما دام دمها مستمر معها، والأصل أن الزوجة حلال لزوجها لا يمنع منها إلا في حالة الحيض والنفاس، وما سوى ذلك فهي حل له. نعم. فصل. ويستحب لها الغسل لكل صلاة، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، متفق عليه. نعم، يعني يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لأن في هذا تخفيف النجاسة، واغتسال الجسم وغسل الجسم بالماء ربما يقلص الدم ويمنع جريانه بكثرة، فهذا يستحب استحبابا ولا يجب، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن أم حبيبة بنت حبيش بنت جحش، أم حبيبة بنت جحش وليست أم المؤمنين بنت أبي سفيان رضي الله عنها، بل هذه أم حبيبة بنت جحش كانت تغتسل لكل صلاة، وهي قالوا إنها لم تؤمر بهذا وإنما استحسن ذلك لما فيه من تخفيف النجاسة ولعلها تقلص جريان الدم منها، استحبابا لا وجوبا. وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة فإن قويت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح، وكذلك فافعلي إن قويت على ذلك وهو أعجب الأمرين إلي وهو حديث صحيح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها أمر إلزام، قال لها إن قويت وإن رأيت تعجيل العصر وتأخير الظهر ثم تغتسل لهما اغتسالا واحدا ثم تصلي الظهر في آخر وقتها ثم تصلي العصر في أول وقتها، فلها ذلك لتغتسل للفرضين اغتسالا واحدا، وكذلك المغرب والعشاء تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتصليهما في هذا في آخر وقته وهذا في أول وقته، وتغتسل لهما اغتسالا واحدا، وتغتسل للفجر وحده إن قويت على ذلك. قال وهذا أعجب إلي، هذا لعله والله أعلم من تمام الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لها ذلك. نعم. وإن توضأت لوقت كل صلاة أجزأها لما ذكرنا سابقا. وإن توضأت لوقت كل صلاة أجزأها، فإن اغتسلت فذلك أفضل، وإن اكتفت بالوضوء فيجزئها ذلك، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.